الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له. أما بعد، روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ومخي أي السائل داخل العظم، وعصبي أي الواحد من أطناب المفاصل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.